شبكة الذكر الحكيم تقدم. قاسمين تلك آيات الكتاب لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب السماوات والأرض الأرض وما بينهما إن فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. إنا نطمع أن يغفر لنا

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير قالوا أنت يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم على

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.